قلبي يحن إلى مدينة طه فمتى أفوز بقربها وأرى قلبي يحن إلى مدينة طه فمتى أفوز بقربها وأرى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون قلبي يحن إلى مدينة طه فمتى تبلغ بالحبيب منا هذا رسول الله هذا المصطفى هذا حبيب الله هذا ضياء وأنا القتيل بحب ساكن طيبة لولا ما طابت وما طابها الشعار أوجد بالقلب نيران وزكاها والروح حنت لربوع أكرم الخلق وزكاها محمد يا العطر الأكوان بنفاس وزكاها وزكاها يا بنادين ناديت حاضر ركب خذني معك طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة والله لعطر الخدين وشم طيبها واقعد جوار النبي وجروح قلبي طيب بأزكى سلامة ومن الصلاة أزكى يا با يا با يا با يا با يا يا يا با يا نور سيري خديني بالعجل جدي عند الحبيب أزكى طيبة أرض جدي مثله نبي ما ظهر فوق الثرى جدي جدي هذا رسول البشر فينا بعث أمي سعد العوالم كلها واختارته أمي أنا ستي خديجة الكبرى والفاطمة أمي وأبوي حيدر علي والمصطفى جدي يا جدي ليس يدري قدر الحبيب سوى الله فماذا تقوله البلغاء عظم الله قدره عظم الخلق ومنه بعدله إلاء رضي الله رضي الله من رضيت يا حبيب الله ومن لم ترض عنه فالله منه براء فاصفح بالله واسمح وقل لي قد قبلناك أيها الخطاؤ